سورة لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين سورة لقمان لقمان وقيل هذا النبي وقيل هذا الرجز الفهم اسم الربين ذا حنين يتشرد الحنان ألف لام ميم في جنيني ذا اللياث الكتاب يوقم يصوذ ذو الله يكذى الرحمة يوذي خدم الإحسان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وذي تحكرني ظليث أتزكين المال نسان لهنور شكين ذي لخارث وإذا كثني ذي القبريذ يسنم لذا فنسان أذو إذا كنقر بحان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين إلا يون ذي مدن يتساغد لحضر نزهو أكنا دي زجير غشي غففرد من ربي من برام يسعى الدليل يبغى ذي تمسخر يسد لا يثني وذيك ذا شوه نسراجون ذا لعثبثني هنن وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبر كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ما يلا حد ازدغران ألا يثنغ أذي الزيع أذي تكبر أذي روح أما كنور استشريع نغر قرني من الزغنيس بشري سلعة القريح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم وإذا كني يمنا ذي صلح كان خدمان أسعان الجن في النعيم جنة النعيم يثتر جد الجنة ذي ما ذي سرق من الوعد الرب صحا نستوري شواغل أبرا يسنى يضب الرمور خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم يخرقيه النمور يسعي في جدا أقلك نظرمت إذ يرى الرصان ثمورث ورث السفر قول يسوان وستحر شارع أماما يفكاد ذي شريث الدون نغطر دمان ذي جنية يستمغيد ذي كل صنف وإذا كان يبهان نفعان هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وقفين خلق ربي سكن فيه الدين خلقا وإذا كن نغنى غيريس إذا ضرر عن ثبان إذا هلن وإذا ضرمن ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد أفنفكد لقمان ثمسني نذر فهما ننيس أشكر ربي أفنوينك نشكرا إمك شكر بمانيس مذو إنك ينكرن أرب الذي ينفي حواج أنه يستهل شكر وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم مش إن لقمان ميس يمكنثين الصح أمور تقي من أشريش يا رب ملذي يوان أثن وشيق من أشريه ذو الظلم النساء المثال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أن وصفنا ذما ذي خدم الحسن وثي ديروان ذو قسمة ذي الماس ذي المشق غرطيض عميا السطو ضيث شكريد ذن كينيا ترنضسني الوالدينيش ثغرين غرد غوريا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مي اللبغان أتحسمن أذي يثق مضشريك سوينك نفع رمض إما ننصد على ذي الدنيا خدمسنا الخيار أتبع عبري ذبنا يثوفن يقرض غوريا ومن بعد غورا دوغرم أكون يدخل برا كتخذ مم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله إن الله لطيف خبير. لقمان كمل وليس أمي أثن ميلا لقدر عقان اللفت أمي اللذ قشروف ناضي جنوان دي القاعة أثنى ربتي دياوية ربي يتحن يعلم. يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أمي تبدأ غزاليت تستمرض شويني الهان أثنى هضغة في الخسارة شايدرون يذك صفراش أكاكيس دون أمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أرد ورم قرضيك غف مدا أثن تحقرض أرث الدوس الزخ في مورث ربي مريح ملالا أزواخيت كبيرا. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لحوثك للنقاذا ورفض تصوتيك الصوت الشميث جر الصوات الصوت النين قغيار. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وتظري مالا ربيا اسخرون حي اللان ذي جني ناضي القعام اخترون دير الباح اظهرني فضنيا لن خلذي مدن الجدار انضغف ربيا لا ثموسني لا الدليل ولا الكتاب اسني ملان. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. من الناس تبعث أي ندي نسد ربية أسينين أرى نتبع ذين ذنفغ الجديث وجي مراد الشيطان ما يستورد أثبعا غسغ العثاب فرنو. حزب ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وجل رمرش إبابيس نتخدم ذي الحسان أثاني الطفذيث مديشت تنك نور نتسقراس غربة قرين رمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. من الكفر وللعق أسحز نظمي كفر أما استمد غير غورنا غثني دن خبر السوين يكو خدمان أثنى ربيت العالم سحر يثرن يثمرن السنان فذا تمتعن شويت ذاكي ذي الدنيث ومن بعدك نثن ننهار غريب ونعتق سيح. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون مسرطا وخرقا إجنون يكذ القاعة إذا قدين ربي إن سنه الحمد لله لمعنى التصديق سن والعلم سوى الشماء لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ذير الرب شيلان لجنوان نغذير قاعة ربي ثمتيذ الغني يستهل ذي وشكر. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم لو كان شيء لن ذي الطجور ذي القاعة ذي القلامات ذي البحر ذي الميدان أدى النون سبعة أبحر أولا رب يتفاك رب يتوى غرفرا يسنى ضب الرمور ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير أخلق نون السنشرة يوم القيامة أما كنذيوث الترويح ربي سل يزر كل شيء ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير وتزري ضرى ربي يستشمد إضغفاش يستشمد أسغفيل يسخر إتجاقور كل يوم لا يتزال غالوقت ندي حدن ربثا غرس الخبار وبين يكوي خدمم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن مرة على خطر حشر بذنيذ الحق أي أنك نتعب بذن غير إيش أذونا نظر باطل ربنا علي ذي الشنيس مقرية جبحيلان ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وتضري ضار الشفين لتجزرت ذي البحار سنفع ذي النعمة الربية أكنرون ذي سكناي ذي العلمة القدراس تذكيك ذي العلمات إيو الصفرين يشكر نطاس وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور من مثل غمت الموجات البحر أما كنت سدعيث أذعون ربي ذقور من مثني ذي نجاغ البر بعض ذي سن أدي شفو ويظنين يستكر شيء وينكر لا يثنى حشى غدار ذنكار يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ضعف مدن بذنوان أقذث أشغري نفع ذبست قش مميش وري نفع مش بذاش الوعد الربي الصح حذرت بلك وكنت غور الحياة الدنيا هذا لكني غور أسجم ربي وإن يصغرون إبليس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أذا ربك نقعر من من مثقم القيمة يشتغلي يديه فور يعرم شوي نيلان يتعبض قبر دلال يوثر ويحثر ثعريم لشو تخذ مجكا يوثر ويحثر ثعريم لشو تموت يديه ثمث ربثني يعرم كل شيء يبدي يكسر خبريش